الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على نسائنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 34 بعد 600، ومع البيت 43، وفي الصفحة 6 بعد 500، مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ويستحيل الضد بالصفات في حقه كالكون في الجهات. هذا البيت إنما يبدأ بتناول المستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وهذا سيرجعنا إلى أن نؤصل ما ينبغي أن يؤصل، أو أن نذكر بما مضى بحثه، ونقف بعد ذلك مع المثال الذي أتى به على قضية الاستحالة كالكون في الجهات. فالبيت يمكن أن نقسمه إلى قسمين رئيسين: القسم الأول قضية المستحيل، والقسم الثاني الدليل أو الأمثلة التي يمكن أن تساق على ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لا بد من فرشة كما يقول العلماء، هذه الفرشة منها ننطلق، أو لا بد من مقدمة منها ندخل، لا بد من بوابة، وإلا إذا وجدت نفسك في ساحة لا بوابة لها، خاصة إذا كانت هذه الساحة قد غصت بالحقائق والمعلومات، فربما يلتاك الذهن هنا في التناول. أول مسألة من المسائل التي هي الأنفس، الأنفس في هذا الوجود. ليس هناك أنفس من معرفة الله تبارك وتعالى على الإطلاق. كل المعارف دون معرفة الله عز وجل تأتي في المراتب المتأخرة عن معرفته سبحانه وتعالى. ذلك أننا وجدنا في هذا الوجود كما بيّن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو الأساس في معرفة الله عز وجل. فمن خرج من هذه الدار وهو جاهل برب هذه الدار، مع ذلك أنه قد أهلك نفسه، وأقل صور الإهلاك بل أنفس أو أكبر صور الإهلاك أنه جاهل ربه تبارك وتعالى، جاهل من خلقه ومن يرزقه. ومن هنا كل الأعمال الصالحة التي جاءت بها الرسالات قاصدة إنما تقبل على قاعدة الإيمان. الإيمان هو المعرفة، فحيث لم يؤمن بمعنى لم يعرف، أو آمن إيمانا ليس مقبولا عند الله عز وجل كإيمان النصارى بالتثليث مثلا، مع ذلك أنه كل الأعمال هذه قال الله عز وجل فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إلى آخر النصوص التي جاءت تبين أن الأعمال ولو كانت في صورها صالحة كالأعمال التي يطلق عليها عنوان الإنسانية، هي أعمال مشكورة، ولكن من قال بأنها تقبل؟ ومن قام بها ليس بمؤمن بمن يرجو منه الثواب، أو كان قد فهم فهما خاطئا فيما يتعلق بذات الله أو صفات الله تبارك وتعالى. هذا الأنفس. الأمر الثاني، هذه الشريعة قامت على الاستدلال. أما قال ربنا تبارك وتعالى في أكثر من موطن: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا ادعى المدعي قضية من القضايا التي لا تتطابق مع الحق والواقع والموضوعية، يقال له: قل هات برهانك. أيمكن أيصح يا ترى أن أقول لمن يدعي دعوة هات برهانا وأنا ليس لدي برهان، لا يصح هذا على الإطلاق. ولذلك هذه الشريعة أقيمت على البرهنة، ما دليلك؟ ومن هنا جاء علماء التوحيد ليبنوا الحقائق التي تناولوها، وكلها يمكن أن يوضع لها عنوان علم التوحيد على الاستدلال. الآن ما مرجعية الاستدلال؟ هذا يفضي بنا إلى رقم ثلاثة وهو ما يسمى بالأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم إما أن يكون مرجعه العقل، وإما أن يكون مرجعه الشرع، وإما أن يكون مرجعه العادة. وأنت لو بحثت في هذا الوجود في كل ميادين العلوم والثقافات، سواء كان ميدان هندسة أو فن أو خبرة تجارية، قل ما شئت أنت، تجد أن هناك خبرات قد تكدست في أذهان أصحاب الخبرات في كل ميدان من الميادين. هذه الخبرات عبارة عن استدلالات على معنى يقول كذا وكذا، نقول هذا الحكم الذي أطلقته من أين استمددته؟ يقول من العقل. هل للعقل حكم؟ نعم للعقل حكم. أو يقول هذا ما قرره فقهاء، نقول الفقهاء لما قررتم ذلك؟ يقول قال الله تعالى وقال الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وهذا هو الحكم الشرعي. أما الأمر الآخر الأرحب والأوسع فهو حكم العادة، تعودنا هذا، عرفناه من أبائنا وأجدادنا. كل خبرات العالم غالبها يقوم على العادة، كأن يتعود على دواء معين أو على أسلوب في كسب المال، أسلوب معين أو كل ما شئ. نأتي الآن لقضية الأحكام هذه. الحكم حينما نرجعه إلى العقل نجده ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا هذه المراجعة لا بد منها كي نقف على معنى ويستحيل، ويستحيل ضد صفاتي، معنى ذلك أنني بحاجة إلى أن أفهم ما معنى يستحيل. وأحيانا، وهذا الذي يتطلب منا أن ندقق في الألفاظ، يقول لك مستحيل الأمر الذي عرضته عليه، يقول هذا مستحيل، لو دقق لما وجده مستحيلا، وإنما ذهب به إلى الاستحالة لاستبعاده عن ذهنه، أي لم يقبله. لما لم يقبله؟ لأنه لا يقبل وجود؟ قال لا، لم يقبله لأنه ما تعرف إليه، لم يجد مماثل له في الوجود. ولذلك فرق العلماء كما تكرر ذكره بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا. نحن نتكلم الآن عن المستحيل عقلا. أحكام العقل تنقسم إلى ثلاث أقسام: الواجب والجائز والمستحيل. أما الواجب، كل ما لا يتصور انتفاؤه، كل ما يجب وجوده، يعني كل ما لا يقبل الانتفاء، هذا واجب. وأما الجائز فهو كل ما يقبل الوجود والعدم. وأما المستحيل فلا يقبل الوجود بحال، لا يقبل الثبوت، فهو ضد الواجب. الواجب لا يقبل الانتفاء، والمستحيل لا يقبل الثبوت. ولذلك قد نجد أنفسنا أمام، إذا ثبت الواجب انتفى بثبوته المستحيل. والمقابلة بين الواجب والمستحيل كالمقابلة بين الوجود والعدم، إذا ثبت الوجود انتفى العدم، إذا ثبت القدم انتفى الحدوث، إذا ثبت العلم انتفى الجهل، إذا ثبتت الحياة انتفى الموت. إذا المستحيل لا يقبل الثبوت، الواجب لا يقبل الانتفاء، الجائز ما يقبل الوجود والعدم معا، قبول ذاتي ليس من خارجه، والوجوب ذاتي أيضا ليس من خارجه، والمستحيل ذاتي ليس من خارجه. نعم، نتكلم عن العقل المحض، وهذا الدين دين العقل، بل يكفي فيه أنه قد جعل التكاليف مناطة بالعقل، ونحن على أرسخ ما يكون من الاستدلال. وليس صحيحا ألا يربى الأولاد على قضية الدليل وبحسب الأعمار، لئلا ينشأ غرا ربما يضحك عليه ببسمه. هناك بعض الأحوال فيها اهتزاز، ولو بحثت في لما اهتز اعتقاده علما بأن الذي هز هذا الاعتقاد لا يساوي قشر بصري في عالم الدليل. حقيقة هذا ليس من باب التسخيف، من باب التوصيف. هنا نجد أن الأهل ما أرضعوا هذا الولد الأدلة. لما ينبغي أن نكثر ولكن بتأنن وبوعي وبتربية عميقة وبدراية وبمعرفة بالعمر العقلي للولد، يعني ما نغير عليه بأمر لا يهضم كالذي يريد أن يطعم الرضيع الذي قد مضى على ولادته يومان هريس. يقول له قتلته أنت هريس الكبار يا أخي مولي الصغار. لا يعني هذا أنه ليس له معدة، له معدة، لكن لا تهضم الهريس، تهضم الحليب فقط فحسب. هذا معنى مهم جدا في الأداء وفي التناول، حتى في الحقائق في المقامات. أنا أقول راقب الله عز وجل، ويبقى الولد يصبح ابن 30 وما يدري، ما يدري معنى راقب، ما بيعرف معنى راقب حقيقة. راقب راقب بالتبت ما هكذا. ينبغي أن يربى تربية برهانية، تربية لا تترك الكلمة عائمة غائمة، وإنما ينبغي أن يحدد معناها. الآن هي تعرفنا إلى أقسام الحكم العقلي، حيث ينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام. الآن فيما يتعلق بالمعرفة التي بدأنا بها، ما الذي يجب علي وأنا المكلف؟ يجب علي أن أتعرف إلى الله عز وجل وإلى الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلى السمعيات. علم التوحيد ما يخرج عن هذه الدوائر، إما ما يتعلق بالله أو ما يتعلق بالرسل، يعني بالرسالات، أو ما يتعلق بالسمعيات. ذكرنا أن السمعيات نأخذها من الصرف. السمعيات كل المعاني والحقائق التي جاءت بها الرسالة، والتي لا سبيل العقل إليها مباشرة إلا عبر النص. عالم البرزخ ليس من العوالم التي يمكن أن يستدل عليها بظواهر كونية. لم يطلب منا أن نستدل على المغيبات كالجنة والنار والصراط والحساب من خلال النجوم والكواكب والفلك على الإطلاق. لما؟ قال لأنها خارج دائرة الحواس، أي لا تستدل الحواس عليها مباشرة. ومن هنا كان خصائص النبوات، حينما يأتي النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويعلموننا بأننا مفضون إلى عالم البرزخ. ولعل من الكلمات التي في هذا المعنى العريق في النفس البشرية، أستمع إلى الإذاعة فإذا بهم يقولون فلان فلان الراحل، فقلت سبحان الله ما قالوا ميت. كلمة الراحل تعني أنه قد رحل من إلى، الترحيل يعني نقل من المرحل منه إلى المرحل إليه. دعك من هذا، قصدي أنا باقي في الحس البشري أن هذا مسافر. جميل، ما عندنا مشكلة. المشكلة أحيانا في إلى أين يسافر إذا عنده دليل من النبوات على الرأس والعين. نحن الحمد لله فيما يتعلق بالسمعيات، صورة الحياة إلى أن يكون أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار من أوضح الواضحات، بل أخذت مساحات من القرآن ومساحات من الأحاديث الشريفة. إذا قضية السمعيات ينبغي أن نتعرف إليها، خاصة ما يتعلق بعلامات الساعة. دعك من الصورة الكبرى، أقل ما يقال ينبغي أن تتعرف إلى علامات الساعة، لأن هذا من السمعيات أيضا. فيما يتعلق بالنبوات أخذت من الطرف الآخر، كيف، ما الذي يجب علي أن أتعرف إليه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يجب أن أعرف من الأنبياء ما يجب لهم، ما يجوز في حقهم، ما يستحيل في حقهم، ما يجب للرسل، ما يجوز في حقهم ما يستحيل. هذه الثلاثة يجب علي أن أتعرض إليها بالتفاصيل وبالأدلة. طيب إذا كان انتقلنا من معرفة الرسل إلى المعرفة الأولى التي هي المنطلق والتي نحن في ميدانها، معرفة الله عز وجل، ما الذي ينبغي علي أن أتعرف به إلى الله تبارك وتعالى؟ ينبغي أن أعرف ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل. ما يجب لله يعني ما ثبت لله، ما يستحيل أي ما لا يصح أن ينسب لله، ما يجوز. ابدأ الآن بما يجب لله عز وجل. ما يجب لله عز وجل مرتبتان ولا بد منهما. المرتبة الأولى يجب لله كل كمال، والمرتبة الثانية يجب لله عز وجل ما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل عليه الكون. ذلك أن المرجعية لدينا كتاب الله وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجود، هذا الكون الذي أبدعه الله عز وجل ولفت الأنظار إلى ظواهره ودراساتها. إذن نحن أمام ما يجب لله على سبيل التفصيل. العلماء وصلوا إلى تأسيس لما يجب لله بعدما أثبتوا عموم الوجوب، بمعنى يجب لله كل كمال بلا حصر، ومن يطيق أن يحصر ما وجب لله تبارك وتعالى؟ أنا لست مطالبا بأن أحصر لأني لا أستطيع الصبر، ولا يكلفني الله عز وجل فوق طاقتي، ولكن يجب علي أن أعرف أن الله عز وجل يجب له صفة العلم، والأدلة على كل صفة هذه مرت معنا. إذن يجب على المسلم على المكلف أن يعتقد أن الله عز وجل وجب له 20 صفة على سبيل التفصيل. صفة واحدة نفسية وخمس سلبية تسلب عن الذهن أضدادها. النفسية هي الوجود، وجوب الوجود، والسلبية هي 5 القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. ويجب لله عز وجل 7 صفات من المعاني و7 صفات من المعنوية: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وكون الله عز وجل عليما مريدا قديرا حيا سميعا بصيرا متكلما، المجموع 20، الأولى و5 و7 و17 صار 20. قد يناكف من يناكف فيقول لماذا حصرتم؟ نقول حصرنا لا من باب الحصر، كنا في البداية حتى نسكتك ونسكت أنفسنا أيضا. لله يجب كل كمال، لكن هذه أمهات الصفات التي يكفي أن تعتقدها بناء على ما ثبت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ودل عليه هذا الكون. الصفات الواجبة لله عز وجل مرجعيتها الشرع والعقل. أنا قدمت الشرع لاهتمامنا بالشرع، لأن الشرع به نكلف، العقل لا نكلف به. لو أنه دلني عقلي على أمر من الأمور لا يعتبر ما دلني عقلي عليه من الواجبات، وإنما من المعارف فحسب. ولذلك أقول الشرع مع العقل. هناك صفات الله عز وجل دليلها عقلي بارز وظاهر 100%، ويأتي الشرع ليعضد العقل في هذا. علما هنا، وهذه نقطة لعلها مهمة، وأحد الملحدين كان له لقاء على الهواء مباشرة، ولأول مرة أنا أستمع لملحد، لكن الحمد لله رب العالمين والحمد لله على نعمة العقل حقيقة. يعني عنده أدلة على الإلحاد. ما الأدلة؟ بدأ يتلون وبدأ يتلون. طيب ما أنت عم تقول أنا كذا؟ قل لي ماذا يعني ماذا الحال الحادي؟ ماذا الحال؟ أتى بنظر داروين. يلا أنا عم بحكي عن مشروف الآن. والله أنا تبسمت فقط، يعني ما بحكت حقيقة. علما اللي عم بيحاوره كان رائع جدا حقيقة. لكن نظر داروين هي خلفت الحين. نظرية داروين بدأ يقول إنه النظرية هذه ثابتة هكذا 100%، وكل لاحظ كيف التعميمات، كل الجامعات وكل المدارس وكل المثقفين وكل كل كل كل كل كل كل معها، علما بأنه ولا واحد معها بعدما تعرفنا إلى الكروموسومات، بعدما ظهرت الصبيات في عالم الإنسان ما عاد في داروين، ما داروين أي داروين، داروين صار مصحف. وهذا ليس كلامي أنا من حيث أنه أنا ما أحب داروين أصلا، لكن هذا كلام الباحثين 100%. الخلق للتطور من أنفس ما كتب مؤخرا، علما بأنه تلميذ داروين أكبر تلاميذه جوليان هيكسي قال: كنا نظن بأن الالتقاء قائم بين القلب والإنسان، لكنه تبين لنا أن المفارقة بينهما كبندول الساعة، كان متطابقا مع طرفها الأيسر فإذا به يفترق، فإذا بالإنسان في الأيمن والقلب في الأيسر. هذا ترى من حيث الكروموسومات أقول، لأن قضية الصبيات هذه قضية حاسمة على فترة، ليست من الكلام السطحي، قضية حاسمة. تبين لهم بالدليل القاطع أن كل خلق من الخلق الذي ظهر له كروموسومات معينة، إزاحة أي كروموسوم يؤدي إلى هلاك الجسم نفسه تحت من هذا. المهم قلت هذا الإنسان ما ارتضع الاستدلال، ما أقيم حقيقة على أن كتاب الله عز وجل هو كلام الله بدليل. أنا أقول بدليل ابني هو، وهو مسلم يعيش في حضن أسرة إسلامية، لكن لماذا لم أفكر ولو لحظة واحدة في مثل قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قضي استدلال أمر مهم جدا، وأنا أرجعه إياه قطرة قطرة كما بينت في سابق، من أجل ألا تصيبه دسامة الدليل وبالتالي بتلوى أمامه وممكن يبلعه، لكن على مضض. ما نريد هذه العملية البنائية التربوية الرائعة جدا. نرجع نقول أن هناك من صفات الله عز وجل ما دليله العقل، ما دليله العقل ويأتي النقل ليدعمه، وهناك من الصفات ما دليله النقل ويأتي العقل ليدعمه، ولا تعارض. هذا الذي أردت أن أقوله لا غار عزيني، لا تعارض على الإطلاق بين النقل الصحيح والعقل الصريح، أو النقل الصريح والعقل الصحيح. وإن وجد واجد تناقضا، إما أنه ما فهم النص ويقين هذا الكلام، وإما أنه ما فهم عطاء العقل. أما إذا أتى بعقل صحيح قائم على المعطيات العقلية المحضة التي لا يشبها لا هوى ولا شهوة، شهو الظهور أحيانا، وجاء إلى النص، لا يمكن أن يتعارض النص على الإطلاق مع العقل وعطاء العقل. ومما علل به العلماء الآن حتى نقول لماذا لا يتعارضان، قالوا لأن النص هو كلام الله عز وجل، هذا اعتقادنا وعندنا أدلة على هذا الاعتقاد. طيب، وعطاء الكون الآن الذي منه يأخذ العقل ويفهم ويقيم ويقرب ويقارن ويرتب، هذا كون خلق الله عز وجل. فإذا ما وضع الصانع لصنعة كتالوج لصنعته، المطبعة ممكن تخطئ فتأتي بمعلومة ما كتبها الصانع، لكن هو صانع لصنعة، يدري أزرارها وتشغيلها وعطاءها وطاقتها ومدة استعمالها وانتهاء صلاحيتها، يعرف كل شيء عنها. فالذي وضع الدليل على الصنعة إنما هو الله تبارك وتعالى، الكون صنعته. ولذلك إذا أنا فهمت نصا فهما خاطئا سوف أجد نفسي في تضارب. ما الأدلة الآن التي دليلها العقل ويأتي النقل؟ كل صفة يدل عليها الكون دليل عقل، مثل القدرة، الإرادة، العلم، الحياة. ما الصفات التي دليلها النقل والعقل لا يعارض؟ السمع، البصر الكلام. لما؟ قال لأن هذه الصفات لا يدل عليها الكون، السمع لا يدل عليه الكون، الكون يدل على القدرة، البصر لا يدل عليه الكون، وإنما يدل الكون على العلم. وهكذا نحن إذا استوفينا هذه وجدنا أنفسنا أمام تناول الكتاب في البداية ما يجب لله تبارك وتعالى، ثم بعدما طوى ذيل الواجبات لله عز وجل أنا صحة تكلم واستوفى الله يجزي خير، الآن يريد أن يدخل. قلنا فيما قال في المستحيل، قلنا أليس الأولى أن يدخل في الجائز؟ لأن الجائز عقيدة واحدة، والجائز أقرب الواجب من المستحيل، المستحيل بالطرف الآخر. قال هنا قدم المستحيل على الواجب لاتصال المستحيل بالواجب اتصال تضاد، فقد مهد بثبوت الواجب من أجل أن يتحرك في دائرة المستحيل وأنه يستحيل في حق الله عز وجل. وأما الجائز فهو عقيدة واحدة فقط، إذا كان الواجب 20 والمستحيل أيضا 20 فإن الجائز عقيدة واحدة فقط. ما هي؟ قال يجوز في حق الله عز وجل فعل كل ممكن وتركه، فعل كل ممكن وتركه، هذا الوجود كله ممكن، يمكن أن لا يوجد الله عز وجل هذا الوجود فلم يجده مجبرا، لأن الله عز وجل متصل بالإرادة، وإنما أوجده سبحانه وتعالى بإرادته. فعل كل ممكن وتركه هذا مما يجوز في حق الله عز وجل. هناك جزئيات في هذا الجائز، منها رؤية الله عز وجل في الآخرة، يجوز نعم يجوز، ومنه أن يرى بالأبصار، يعني من الجائز عقلا أن يرى بالأبصار، إلى آخر ما هناك مما يتعلق بالجائز في حقه تعالى. نأتي الآن لقضية الاستحالة، طبعا فيما يتعلق بالدلالات عندنا دلالة التزام، يلزم من ثبوت العلم نفي ضد العلم، يلزم حيث ثبت يلزم من ثبوته نفي الضد. إذا قلت أنت فلان طويل القامة، ما الذي ينتفي بذهنك إذا أردت أن تفكر؟ إذا قلت فلان طويل القامة، إذا قصدت بكلمة طويل معناها مطابقة فقط طويل، لا تنظر إلى غير طويل، لا، مع ذلك أنها دلالة مطابقية، يعني دل لفظ طويل على عين المعنى دون ما زيادة. أنا لما قلت طويل ما أردت على الإطلاق أن أنفي القصص، ما قصدت هذا، لكن لو أنني أردت أن أبحث بحثا استدلاليا هل كلمة طويل يلزم منها أنه ليس بقصير؟ كلمة طويل ألا يلزم منها أنه ليس بقصير؟ يلزم منها ذلك، مثل أن أقول أن الله تبارك وتعالى ثبتت له قدرة، ما الذي ينتفي بثبوت القدرة؟ نفي العجز. هنا أنا محتاج إلى أن أتعرف إلى أضداد الصفات الواجبة والدلالة، كما قلت إما دلالة التزام وإما دلالة مطابقية أو دلالة تضمن، الدلالات ثلاثة، إما دلالة التزام وإما دلالة مطابقية وإما دلالة تضمن. طيب ألا يمكن أن نبني على دلالة الالتزام ما أثبتناه مما يجب لله تبارك وتعالى؟ يعني أما كان يكفي حقيقة أن نقول إن الله عز وجل متصف بالقدرة واتصافه بالقدرة اتصافه بصفة واجبة لله عز وجل، أي لا تنتفي على الإطلاق، وقلنا دليل القدرة في هذا الكون، دليل القدرة ما جاءت من نصوص عن الله عز وجل أو أثبته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، قال كان يمكن ذلك، إذا لماذا يفصل الآن ويستحيل ضد هذه أو ذي الصفات؟ ذي اسم إشارة يرجع الواجب في حقه تعالى، يعني يستحيل ضد الصفات الواجبة ينبغي هنا أن أستعرض صفات الواجبة من أجل أن أتعرف إلى أضدادها، حيث ثبتت الصفات الواجبة انتفى أضداد هذه الصفات. لما لم يكتفي بذات التزام؟ قال لأن خطر الجهل بالعقيدة خطير، ما في أخطر من الجهل بالاعتقاد، وحيث كان خطر الجهل بالاعتقاد له هذا الوزن وهذا الثقل في حياة الإنسان، وربما أفضى به الجهل إلى الهلاك والعياذ بالله عز وجل، لم يكتفي العلماء بدلالة الالتزام فقط، نبضة من فقرة قرآنية في هذا المعنى المتألق، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي من له صفة البقاء، هنا واجب الوجود الحي. القيوم القائم بذاته، المقيم لمخلوقاته، القائم بذاته، يعني لم يستمد الله عز وجل وجوده بغيره، وجوده ذاتي، وجود غير الله عز وجل، كل ما سوى الله وجوده عرضي، وجوده مأخوذ أو معطى أو ممنوع من الله تبارك وتعالى، يعني بإيجاد الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لما قال القيوم انتفى كل ما يعارض القيومية، هو قيوم سبحانه وتعالى. لكن ماذا قال بعدها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، من أجل إذا ما غبش عقل أو فكر أو عرض شبهة يقال لا يقاس الله عز وجل حتى من حيث القيومية على المخلوقات، وهذا يدخل في المخالفة للحوادث، حيث قلنا مخالفة للحوادث حذاري أن تقيس أمر الله عليك أنت. إذا قال أبو جهل مرة للرسول صلى الله عليه وسلم تزعم أن الله عز وجل يعيد هذه مرة أخرى، وجاء بالعظم الرميم هذا وفته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونفخه، هذا ضمن أذان الإذاء، لأن هذا ليس من باب الأدب في الحوار، حتى جاء بالعظم الرميم وبين أنه لا يعتقد على الإطلاق أن الله يعيد ذلك. أنا سأسأل، أطلب منك أن تعيده؟ إذا طلب منك أن تعيده يا أبا جهل قل أنا ما أقدر. صح لك. طيب إذا كنت أنت لا تقدر، لماذا تضفي على من خلق أول ذرة من العظم ومن لا شيء؟ لأن نحن خلقنا من طعام، وحتى الطعام خلق من الأرض، وحتى الأرض مخلوقة بأمر الله تبارك وتعالى، كل خلق الله عز وجل. فأنت لا يصح على الإطلاق إذا كنت عاجزا أن تنسب العجز لله تبارك وتعالى. لن نطلب منك أن تبعث من في القبور، وإنما الذي يبعث من في القبور هو الذي أوجد من في القبور قبل أن يكون شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا معه؟ كل ما سوى الله عز وجل كان بهذه المثابة. إذن لم يكتفي العلماء بدلالة التزام، وإنما أخذوا يتحركون ضمن دائرة التفصيل لخطورة هذه العقيدة. ما المستحيل؟ قلنا ما لا تصور في العقل وجوده، أو ما لا يقبل الثبوت بحاله. ما ضد كلمة ضد؟ ويستحيل ضد، طبعا في عندنا نقيض وعندنا الضد، قد يتوافقان في المعنى النقيض والضد، لكن هناك في تحديد هائل دقيق لعلماء التوحيد يحددون فيه الفرق بين الضد وبين النقيض. قالوا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان ويرتفعان. إذا الفرق بين النقيض وبين الضد أن الضد قد ينتفي مع الضد لا يجتمعان، لكن الضد وضده يمكن أن يرتفعا من الوجود. أما النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا كلام مجرد، التطبيق هو الذي يرينا المعنى. قالوا الوجود والعدم نقيضان، فلا يصح في العقول أن نقول لا موجود ولا معدوم. إذا كان غير موجود معناته معدوم، وإذا كان معدوم معناته موجود. معدوم بمعنى أنه قد ثبت عدمه، ثبت عدمه. هل يجتمع الوجود مع العدم؟ قال لا يجتمعان. هل لا يكون لا وجود ولا عدم؟ هذا ما نفهمه، لا نفهمه على الإطلاق. وكل طرح من مثل هذا الطرح كالقدم والحدوث، حيث تقول قديم لا يصح أن تقول حادث، ما يصح أن تقول قديم حادث. حتى أكون أخر فقاء عم يتحدث، قال هو عم يتكلم عن نفسه يعني. قال هو الحمد لله هو ملحد مسلم، يعني مو ملحد كافر. نعم توكل على الله. هذا عنده خبل في اللغة، ما أقول في المعاني، في المعاني 100%، لكن خبل في اللغة. هذا مخبول لغويا، لأنه مثل أن يقول هو أنه هو طويل قصير. عم أقول له كيف طويل قصير؟ بقول أنا قصير في الحقيقة، لكن طويل بالنسبة للنملة. نعم أخي، من يطرح هذا الطرح؟ أنت أبلة عم تتبالها أنت. احترام اللغة احترام العقل حقا. ومتى ما رأيت عم بعفل تعفيف، ترى اللغة صحيحة. عفست المرأة البندورة، يعني طحنتها من أجل أن تأخذ ماءها، تعفيف معروف هذا. طيب هذا عم يعفل في اللغة. إذا عم يعفل متى ما رأيت عم يعفل، لا تكفل إذا ترى ما ضيع وقتك معها حقيقة. لكن الآن للضد، الآن الضد لعله يوضح أكثر. الضد مع الضد يمكن أن يرتفعا لوجود ضد ثالث، لأن الضاد تتكرر أكثر من اثنين. النقيضان لا يعدوان اثنين، النقيضان متقابلان. أما الضد مع الضد يمكن أن يكون أكثر من مثل أبيض وأسود وأخضر. هذا ليس بأبيض إذن أسود، وليس بأسود إذن أخضر. يعني ما بصح أقول هذا لا موجود ولا معدوم، لكن يصح أن أقول لا أبيض ولا أسود بمعنى أنه أخضر. ومن هنا قال العلماء مطلق المنافي سواء كان وجوديا أو عدميا، ما يشمل أمرين وجوديين بينهما غاية الاختلاف بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن هنا الشيخ وظف الضد بمعنى النقيض، قلت أنا قد يجتمعان. هناك ضد مع ضد يرتفعان، كنا من مثل الألوان، الألوان أنه أكثر من حالة. يستحيل في عقل الله عز وجل. ما معنى يستحيل في عقل الله؟ أحيانا، وهذا ما أخفيه أنا لما كنا في البدايات، حينما قال الشيخ أنه يستحيل في عقل الله، أنا انتفضت خفت. وأنا لو سألت نفسي وقتها لما خفت، فظننت أنه لا يقدر عليه الله عز وجل، يعني يستحيل على الله. يستحيل في حق الله، العبارة دقيقة جدا، يعني لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل، لا يجوز أن ينسب، يعني ينسب أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى. لا يقال إنه هل يستحيل على الله عز وجل أن يعذب أبا جهل؟ ما أبدا. يقدر عليه، نعم يقدر عليه. الله عز وجل قادر على أن يعذب العالمين قاطبة وبلحظة واحدة. أما ما يتعلق بيستحيل في حقه، يعني في ذات الله تبارك وتعالى، يستحيل أن يتصف الله تبارك وتعالى بصفات هي ضد الصفات الواجبة التي مر معنا أمرها، وهي 20 صفة. ثم يأتي الآن لبعض التفصيل، ولا نطيل فيه طويلا، وإنما نقف عند بعضه من أجل أننا بحاجة إلى وقفة جديدة في هذا الشأن. الوجود، الله عز وجل واجب الوجود، لا يقبل وجود الله عز وجل الانتفاء، لأن وجود ذاتي. من كان وجوده من غيره فوجوده قابل للانعدام. هذا الكون وجوده ليس من ذاته، وإنما سبق العدم وجود هذا الكون. إذن هو لم يأتي بنفسه، كيف يأتي بنفسه وهو بالعدم والعدم لا شيء؟ إذا لابد من موجد أوجده. الذي أوجده لو كان مثله قد سبق بعدم لما قدر على أن يمده، لأنه كان أيضا بحاجة إلى محتاج إليه هذا الكون. إذا ما الذي يقابل وجود الوجود؟ العدم. إذن يستحيل بحق الله عز وجل العدم. ننتقل الآن إلى الصفات السلبية. الصفات السلبية قلنا هي خمس صفات تسلب عن الأذهان أضبابها: القدم، البقاء، القيام بالنفس، المقاربة للحوادث، الوحدانية. يأتي بالصفة الأولى القدم. ما الذي يقابل القدم؟ الحدوث. ما الحدوث؟ هو الطروق بعد سبق عدمين، الطروق الوجود بعد سبق العدم. كل ما سبق بعدم فهو حادث. وهنا ما يخطر ببالك إذا كنت شرطيا خاصة إنه والله في حادث، مباشرة يسرع إلى مكان الحادث. نحن نتكلم عن الحوادث، جمع حادث بمعنى ما سبق وجوده العدم. فأي شيء في هذا الوجود الذي نحن فيه سبق وجوده بعدم، أي شيء، كل الوجود، العرش، العرش، العرش لم يكن، والكرسي لم يكن، واللوح لم يكن، والملائكة لم يكونوا، والسماوات والأراضي. ويكفي هنا حديث واحد فقط. وأيضا استدلال الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن معه غيره، ثم خلق الله عز وجل ما خلق، سواء قلنا بأنه خلق القلم أو اللوح أو العرش أو الكرسي، قل ما شئت فيه. كل ما سوى الله سبق بعدم، ما في إلا الله عز وجل. يفهم من هذا أن كل ما سوى الله وجوده من الله عز وجل وليس وجوده بذاته، إذ ما سبق بعدم لا يمكن أن يجد نفسه بنفسه. وهذه التي كانت على موائد المفكرين فترة من الزمان، أنه خلق نفسه بنفسه، يفسرون هذا الكون لأنه خلق نفسه بنفسه. وذكرت لعلي أكثر من مرة، لأنه هذا من المماحكات الفكرية التي تسقط عند أول تفسير، مو ثاني تفسير. ثاني تفسير بكل شيء رحلت لأنه قررت الحقيقة ومضيت. لما كان قولهم خلق نفسه بنفسه يسقط عند أول تفسير؟ كذا سعد سفورة قلت خلق نفسه بنفسه. نحن نعرف أن الأفعال هذا أخذناه في النحو، الفعل يحتاج فاعل. أما أن تقول لي ليس له فاعل أنا ما أقبل، أنت أقبل ما عندي مشكلة، لكن كن على حذر بأنك إذا قبلت فعل بلا فاعل، ما أقول أنه أنت خصمت سيبويه ونفطويه وخالويه وابن مالك، ما قصدت هذا أنا أبدا، لأنه ولو خالفت أنت ما في مشكلة، لكن خالفت العقل، العقل حقيقة. هذا الكلام صحيح ونحو، لكنه عقل، الفعل يحتاج فاعل، وكل الكون قائم على هذا. أنت ألا ترى معي بأنه الظاهر حادث مباشرة يسرعون أو يسارعون يقول من فعل هذا؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هنا استدلال على الفاعل على فكرة، لأن الفعل قائم. إذا قام الفعل إنه من فعل هذا بصير السؤال من فعل؟ أأنت فعلت؟ من فعل هذا؟ أتفعل هذا؟ سؤال آخر. إذن لما كتبنا على السبورة خلق نفسه بنفسه من أجل نقش الجملة هذه التي ربما سكر بزبيبها المخمر بعضهم ومضى دون أن يلتفت ولو لحظة واحدة، نقول أين الفاعل في خلقه؟ حدد الفاعل. أنت ألست الذي طرحت هذا المعنى؟ قال أنا طرحته. قلت طيب أعطيني الفاعل. قال الكون. الآن نريد أن نظهر الفاعل. كتبنا خلق الكون نفسه بنفسه، صحيح؟ خلق الكون، ما هو خلقه؟ كون نفسه بنفسه. وضعنا خطين تحت الكون، قلنا له اضبط بالشكل. قال كون. قلنا لماذا تضمن؟ قال لأنه فاعل. فإذا كان فاعل، قال فاعل مرفوع، أنا معه في هذا، خلق فعل ماض والكون فاعل مرفوع، أنا ضمن فاعل. طيب كي يخلق نفسه أما يحتاج إلى أن يكون موجودا؟ أنت لما قلت خلق نفسه يعني خلق ذاته، هو خلق ذاته، أيكون الفاعل بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ أنا راح أجاوبك. أنا قلت رضع الطفل ثدي أمه قبل أن يخلق بتسعة أشهر، يلا. يعني فعلا هيك الرضع الطفل وليس ما ولد على فكرة. إذا أنت لماذا لا تقف لحظة؟ لأنه المسألة ليست مسألة سطحية كما يتصور، هو يبنى عليها سلوك وموقف عقدي. أنت إذا أردت أن تجحد وجود الله عز وجل، إذا لم تبني هذا الجحود على أدلة راسخة في نفسك ما تهتز، مع تخرب بيتك أنت إلى الأبد. ثم هل كتاب الله عز وجل أتى بهذا المعنى؟ سؤال مهم جدا. هل أتى بهذا المعنى الذي طرح سؤالاً آخر؟ خلق نفسه بنفسه. رد الله عز وجل على التولد الذاتي، هو خلق نفسه بنفسه التولد الذاتي، وعلى صدفة أيضا. ما صدفة؟ صدفة نسبة فعل لغير فاعل، لأن صدفة كلمة معك الموافقة. إذا الصدفة أو المصادفة هي صدفة ما صحيح، ليس تعبيرا دقيقا. المصادفة عبارة عن موافقة، فإذا ما أسند للمصادفة أسند إلى لا شيء، إلى الوهم. ما في شيء اسمه المصادفة لا تفعل شيئا. فبأين نجد هذا؟ في الطور، في الطور. أم خلقوا من غير شيء، هي التولد، أم هم الخالقون، يعني خلقوا أنفسهم بأنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض، هذا الوجود الذي نحن في حضنه، الأرض التي هي تحتك، وأنت الآن كدت أن تعقر في جلستك التي طالت وطالت وطالت، وأرجو الله عز وجل أن يطرح من الصراريح ترى الأرض تحتنا حتى على الأقل نستقر شوي وما عاد نوسوس فيها، خير عظيم إن شاء الله تعالى. أنا انتهيت ترى. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، حتى هذا الطرح لاحظ، بل لا يوقنون في مكانها. الملحد ليس موقنا بيقين هذا الكلام، وإنما هو عم يتكئ، فوجد أن الخشبة تحت رجل إيده، خلينا نساوي الرجل إيد وليد رجل، قال هذه يعني ماكل شوي، لكن لو تكع عليها شوي تنكسر، لأنه ليست بدليل، بيقين ليست بدليل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يملنا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.